ايتما دي ستما اركن بهران سنين مين اراون تقدام ترومار كي عزان غدار قماتون دقماتن الرئيس عمر اسملال سجل وميكساج مصطفى ايمودال استوديو اوليفاون غريباب الرئيس الحسن بالمدن غلوطار الجيتار الرئيس محمد أجديق غل إيقاع الرئيس حسن أعرب غل كولار الرئيس عبد الله أهووي الرئيس الحسين بن الرئيس الرئيسة صفية تشتكت الرئيسة مينا تيتريت سنتي الفنان حسن عدليف اتمان تنصح ورزيد